بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا انتهى إلى النقطة الثالثة، وهي عنوانها ماذا؟ هل الإمارة حجة في لوازمها؟ ذكرنا في البحث السابق أنه بالنسبة إلى الأصل العملي المعروف عدم حجية في لوازمه غير الشرعي، لكن قلنا هذا بحث يأتي إن بقينا أحياء سالمين إن شاء الله، يأتينا في مرحلة الأصل المهم في مرحلة الأصول الاستصحاب. إنما الكلام هنا على لوازم الأمارة، والمعروف حجيتها حجية الأمارة في لوازم، ولكن ما هي النقطة؟ ما هو الدليل؟ ما هو الوجه في ذلك؟ يمكن إبراز عدة وجوه. رقم واحد، الوجه الأول، ما ذكره الآخوند في الكفاية في التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب، والذي يبحث هذا التنبيه السابع عن الأصل المهم. وحاصله أن الثقة إذا أخبرنا بحياة الولد فقد أخبرنا بلوازم الحياة أيضا، فيصدق أنه أخبرنا بحياة بنبات اللحية ومعه يتحقق عندنا خبران، خبر عن المدلول المطابق وهو الحياة، وخبر عن مدلول الالتزامي وهو نبات اللحية. ومع تحقق خبرين فيكون كلاهما حجة، لأن دليل حجية الأمارة مطلق ولا يختص بالخبر المطابق، بل يعم الالتزامية أيضا. هذا حصيلة ما ذكره قدس سره ونسب هذا التوجيه أيضا هذا الفرق هذا التوجيه إلى صاحب الحاشية على المعالم أي الشيخ محمد تقي الإصفهان أخو صاحب الفصول يقول أخوة مين واحد الشيخ محمد تقي الإصفهاني مؤلف بداية المستشهدين في شرح معالم الدين والثاني شيخ محمد حسين الإصفهاني صاحب الفصول فهذا الوجه نسب إلى صاحب الحاشية الذي هو قبل آخر وهذا الوجه كما نرى مركب من مقدمتين إحداهما أن الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه وثانيتهما إن إطلاق دليل حجية الأمارة يشمل بإطلاقه الخبر الالتزامي أما المقدمة الأولى فالمناقشة فيها واضحة فلا نسلم أن من أخبر عن شيء فقد أخبر عن لوازمه فإن الإخبار فإن صدق الإخبار فرع صدق فرع القصد والالتفات إلى اللوازم أما مع الغفلة عنها فلا يصدق الإخبار وإلا يلزم أن المخبر عن حياة الولد هو مخبر بعشرات أو مئات الأخبار فهو مخبر عن الحياة وهو مخبر عن نبات اللحية وهو مخبر أنه يتنفس وهو مخبر أنه يأكل وهو مخبر أنه ينام ومن هالقبيل لعله مئة خبر يمكن أن ننسب له. وهذا باطل عرفا جزما، فلو قلنا للمخبر الذي أخبر بالحياة، لو قلنا له إنك أخبرت بأنه ينام أو أنه يتنفس، استغرب من ذلك. ويقول أنا أخبرت بالحياة، ولم أخبر بأسفل. وأوضح من ذلك ما لو أخبر شخص بطلوع الشمس فهل يمكن أن ننسب إليه أنه أخبر بوجود الليل في البلد المقابل في هذا البلد، ذات الطرف، في ذات الطرف من البلد، في أمريكا مثلا، أخبر إذن أن المساء الآن حل في أمريكا، هذا هل يخبر؟ كلا، فليقول أنا أخبرت بأن الشمس طالعة في هذا البلد، أما أنه الآن حل المساء في البلد الآخر فهو ليس اسمي ولا أعرفه ولا أقرأ براسه، حتى أعرف أن تحقق النهار في هذا البلد ملازم مساء البلد. إذا استخباري فرع القبض والالتفات، ومع عدم الالتفات والقبض سيظهر أنا الشخص مخبر عنها. هذا كله أقول إذا كان من إلى كل الذهن، إذا كانت لواز كانت موجود وقدها هناك بريقا وقفتها إيه. هذا كله مضافا إلى أن هذا توجيه أو توجيه من قبل الآن لو كان يسم في شفقة من الإمارات، أي خصوص الخبر ولا يتم في بقية الإمارات. هذا ولكن بعضنا حاول الانتصار الآن، قال إنما ذكره أخون من أن الإخبار عن شيء إخار عن نفسه هي مخبر زي البجدي، فدفى الله روحه الشريفة في مهلقوت إفعني أرحمية أو 79 استشهد على جاء ما ترى الآخنج أنه في بعض الوايا والأقارير جمع أقرار وطايا وأقارير يلزم الشخص باللوازم حتى وإن لم يثبت شنو التفاته إليها بل حتى هاي إضافة أضافة بل حتى لو علم بغفلته عنها هذا ما أفاده وفيه أن ما ذكره أول الكلام فمن قال أن الشخص الموصي والمقر مع غفلته عن اللوازم يلزم فيها هاي دعوة دعوة قاعد يدعيها ما مضافا مضافا إلى هذا يرد أن ما ذكره لو سلم فهو ليس من باب الإخبار وأن المخبر عن شيء هو مخبر عن لوازمه بل هو من جهة صدق الإقرار ولو من بعد وبشكل غير مباشر وأدلة الإقرار يمكن شموله للإقرار البعيد أيضا وهكذا الكلام في الوصية فيلزم صاحب الوصية باللوازم من باب صدق الوصية ولو من بعد وليس ذلك من باب الإخبار وأن المخبر عن شيء مخبر عن لوازمه والسيد الحكيم في حقائق الأصول جزء الثاني صفحة 487 حاول الانتصار الآخذ أيضا بشكل آخر فقال إن مسألة الدلالة لا تدفع الخاص. فالكلام يمكن أن يدل على اللوازم حتى مع غفلة المتكلم عنها ومع صدق الدلالة. على المدلول الالتزامي يشملها أدلة اعتباري وحجية الدلالة. ونص عبارته نص عبارة الحكيم هكذا: إن دلالة الخبر على معناه المطابق كدلالته على معناه الالتزام. دلالة فعلية غير متوقفة على اعتقاد المخبر اللزوم، فتدخل تحت إطلاق دليل الحجية كل من الدلالتين بلا فرق. هذه نص عبارة، وفيه إن الدلالة شيء وعنوان الإخبار والحكاية شيء ثاني. فإن الدلالة تعني الظهور ويمكن أن يقال بأن بكلام الظاهر المدلول المطابق هو ظاهر في المداليل الالتزامية، ولكن هذا لا يعني أن المتكلم قد أخبر بظاهر كلامه الالتزامي. حتى يشمله دليل حجية الخبر، وبكلمة أخرى نحن نحتاج إلى تطبيق دليل حجية الظهور ودليل حجية وتطبيق دليل حجية الإخبار، ولا يغني الأول عن الثاني، وما ذكره أقصى ما يثبت أن الظهور صادق على المدلول الالتزامي، ويشمله دليل حجية الظهور. ولكن هذا لا يكفي ما لم يصدق الإخبار عن ذلك الظهور الالتزامي، لكي يطبق دليل حجية الإخبار. وعليه فالمقدمة الأولى التي ذكرها الآخندو هي ليست بتام، وأما المقدمة الثانية قد يناقش فيها إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.